الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل في هذه الأيام من هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن فيه علينا بطاعته ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال الكلام أحبتي متواصلا في ما بدأناه في بداية هذا الشهر الكريم، ما يتعلق بقصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد انتهينا في الدروس الماضية من سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتهينا في الدرس الماضي من سيرة ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سنربع الكلام في هذا اللقاء بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي، وما أدراكم ما علي؟ فارس الإسلام وفتى الإسلام، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج ابنته، ووالد ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين. فالفضائل قد أحاطت بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي الهاشمي. وهذا نسب كالشمس، نسب ما بعده نسب، وشرف ما بعده شرف، أعلى شرف وأعلى نسب على وجه الأرض هذا النسب، لا تعلوه قبيلة ولا يعلوه قوم ولا يعلوه بطن من البطون ولا عشرة من العشائر، إنما هذا هو النسب المقدم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابن عمه ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاشم، فهم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل عباس، آل عقيل وآل جعفر وآل علي بن طالب وآل العباس، كل من ينتهي نسبه إلى هؤلاء يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تحرم عليهم الصدقة، كما بيّن ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ذكرنا مرارا وتكرارا أن النسب لا يقدم ولا يؤخر شيئا عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن يبقى لنسب النبي صلى الله عليه وسلم له مزية، لا أحد ينكر هذا، ولذلك أوصانا به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أوصانا الله تبارك وتعالى بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث غدير خم، خم غدير، الغدير معروف، الغدير، غدير هو بقايا المطر الذي يبقى على الأرض، بقايا المطر يسمى غديرا، وخم منطقة بين مكة والمدينة. ففي طريق عودته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحج، من حجة الوداع، الحجة التي حجها الوحيدة في السنة الثامنة من الهجرة، في طريق عودته توقف في غدير خم ليرتاح، ونزل معه المهاجرون والأنصار أهل المدينة فقط، بقية القبائل تفرقوا من مكة كل واحد خلاص ذهب إلى دياره. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بآل بيته، ولا يزال المسلمون الموحدون الصادقون المستقيمون على نهج الكتاب والسنة لا يزالون بحمد الله عز وجل يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. قال أوصيكم الله في آل بيتي. فلذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم التقدير والاحترام والتبجيل وعلى الرأس والعين حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا نغلو فيهم كما غلى المبتدعة وجعلوهم معصومين وجعلوهم والعياذ بالله في بعض الأحيان آلهة يدعونهم ويستغيثون بهم، لا، فلا نغلو فيهم كما غلت المبتدعة ولا نحط من قدرهم كما فعلت أيضا المبتدعة النواصب. فأهل السنة والجماعة وسط بين الأمم ووسط بين الفرق كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن هذا هو علي بن أبي طالب وهذا هو نسبه الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه. ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشر سنوات، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، يعني بطريقة رياضية سريعة هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين عندما أتم الأربعين، وهو السن الذي يكمل فيه الرجل. سن الأربعين هو كهول الشباب وشباب الكهول، كهول الشباب وشباب الكهول هو السن الذي يكمل وينضج فيه الرجل، ولذلك الأنبياء يبعثون على هذا السن. فعندما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين بعث، وعلي ولد قبل بعثته بعشر سنوات، إذن هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة. من توفيق الله تبارك وتعالى وتقديره ولطفه بعلي بن أبي طالب أن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأ يتيما، يتيم الأبوين صلوات الله وسلامه عليه، والصحيح أنه لم يدرك والده، وإن كان من العلماء من يقول أدرك والده، لكن الصحيح لا، ما أدرك والده صلى الله عليه وسلم. ثم عندما يعني بلغ الرابعة أو الخامسة توفى الله تبارك وتعالى أمه كما تعلمون، آمنة بنت وهب. فنشأ يتيما، ونشأ صلى الله عليه وسلم في كنف جده عبد المطلب سيد البطحاء وشريف قريش ومقدمهم الذي كان يفخر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، سيد البطحاء وسيد مكة. توفي عبد المطلب، انتقلت كفالته إلى من؟ إلى عمه أبي طالب. أبوك يا علي، رضي الله عن علي بن أبي طالب، فرعاه عمه عبد المطلب هذا قبل بعثته، وعده واحدا من أبنائه، وكان لأبي طالب، كان لأبي طالب عشرة من الولد، عشر أبناء كان عنده، جعفر ومنهم علي، ولعل من أشهرهم جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب. فعندما شب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد ترعرع في رعاية عمه أبي طالب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ذا أخلاق فاضلة حتى قبل بعثته، ألمت بقريش سنة، يعني فقر وقحط، وعاش الناس في ضنك من العيش. فمن باب رد الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أشار عليه، قال: يا عم، أنت ذا ولد كثير، لك عشرة من الأبناء، وصعب الآن في هذا الظرف الذي تمر به قريش من القحط والفقر أن ترعى هؤلاء العشرة، ماذا نصنع؟ فأعطني أحد أبنائك لي أقوم على رعايته. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، كما أخذ العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبو طالب أخذ جعفرا وضمه إلى أولادي، وهكذا تعاونوا على رعاية أبناء أبي طالب من باب رد الجميل لهذا الرجل. فمن تقدير الله تبارك وتعالى ولطفه بعلي بن أبي طالب أنه أصبح في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، رعاه صغيرا رضي الله عنه أرضاه، صغيرا طفل صغير ولكنه يحمل في قلبه أو يحمل بين جنبه قلوب الرجال، ما عرف لهو الصبيان ولعب الصبيان ومرح الصبيان، تحمل على عاتقه رضي الله عنه وأرضاه بشجاعته وإقدامه، تحمل هم هذه الأمة منذ نعومة أظفاره. فعندما نزل الحق على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن الكريم وجاءته النبوة والرسالة، كان علي رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين للإسلام، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الدعوة كان متخفيا، يعني لا يظهر شعائر هذا الدين، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الشعب، والشعب هي الأودية المتفرقة في مكة، يعني ليبتعد عن أعين قريش فيصلي هناك، فكان علي يقوم معه يصلي رضي الله عنه وأرضاه على صغر سنه رضي الله تعالى عنه. فأسلم صغيرا ونشأ صغيرا ونشأ وشب وفتح عينيه في بيت النبوة، وشرب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح من أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم خلقا وسمتا وهديا وكلاما، كما سيأتينا من كلامه الجميل كأنه خرج من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا القرب والتواصل والامتزاج منذ نعومة أظفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه شابا كما قلنا، لا يعرف عبادة الأصنام ولا يعرف الخنا ولا الزنا ولا مزامير له، وإنما نشأ وترعرع في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يسمع القرآن والتوحيد منذ نعومة أظفاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صفته الخلقية من رآه وصفه قال هو ربعة من الرجال، ما هو طويل، كان أميل إلى القصر، كان ربعة من الرجال مربوع، وكان ذا بطن عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان ذا ساعد قوي جدا، حتى إنه إذا أمسك بساعد رجل أمسك بنفسه، يعني ممكن يضغط عليه يضيع حياته من شدة قوته وبأسه. كان عظيم الكراديس، والكراديس جمع كردوس، والكردوس هو العظم المفاصل التي تكون التقاء بين عظمين، يعني هذا كردوس كردوس كردوس كراديس، فكان عظيم الكراديس، عظيم اللحم، عظيم الساعد رضي الله عنه وأرضاه، كان قويا، وكان ذا لحية كثة بيضاء قد ملأت ما بين منكبيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذا وجه مستدير كفلقة القمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا كان وصفه أو وصفه الخلقي، يعني شكل الخارجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحمل بين جنبيه قلب الأسد في قوته، ولذلك هو يقول عن نفسه أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة من أسماء علي بن أبي طالب حيدرة. إيش معنى حيدرة؟ الأسد، من أسماء الأسد حيدرة. فيقول هو يرتجز ويحمل السيف، يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة منذ نعومة أظفاره، أمة لاعبة وتقول له أنت حيدرة، تغرس في نفسه الشجاعة والبطولة والإقدام، فنشأ على ذلك. كان ذا قلب لا يعرف الخوف، كان ذا قلب لا يعرف التردد، لا يعرف إلا الشجاعة والإقدام وأن يقتحم مواطن الردى، يطيح برؤوس الكفر يمنة ويسرة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ذكرت الفرسان فعلي أشجعهم، إذا ذكرت القادة والشجعان فعلي في مقدمه رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب نجاح دعوته، إخواني وأحبابي وأخواتي، أسباب كثيرة لا شك، من أعظمها طبعا أنه مؤيد بالسماء وأن الله عز وجل توعد بنصره إلى آخره، لكن من الأسباب المادية التي سلكها الحبيب صلى الله عليه وسلم وأدت إلى نجاح دعوته أنه فجر طاقات أصحابه، فجر طاقات أصحابه. وهكذا القائد كان يرى في أصحابه يستعرضهم ويوظف كل شخصية من الصحابة في المكان الذي يناسبه، ولذلك نجحت هذه الأمة وأصبح أعظم رجل في التاريخ صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر لم يجعلهم للفتية ولتعليم الناس، لم يخلط الأوراق صلى الله عليه وسلم، لأن يوجد غير أبو بكر وعمر من يتولى هذه المهمة، لكن أبا بكر وعمر جعلهم وزيراه مستشاراه. أبو بكر عمر إذا أراد العلم الشرعي وتعليم الناس، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة ويتقدم العلماء، علماء هذه الأمة يتقدمهم برمية حجر قدامهم، معاذ بن جبل عالم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. لذلك شوف في الصحيحين عندما أرسله إلى اليمن، من أرسل؟ ما أرسل أبو بكر ولا عمر ولا علي، لا، معاذ. لماذا؟ لأن المهمة التي يريدها من هذه البعثة يناسبها معاذ، يريد داعية، يريد شيخا، يريد عالما، معاذ بن جبل. قال أفرضكم زيد ابن ثابت، يعني في الفرائض في المواريث الفرائض، ليس معنى هذا أن أبو بكر وعمر ما يعرفون الفرائض، يعرفون، لكن متخصص زيد. أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، في القراءات في القرآن والقراءات والإتقان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. شوف تخصص، تخصصات في المهمات الخاصة، ما يعرف في زماننا إن صح التعبير بالكوماندوز، يعني يعملون خلف خطوط العدو إنجاز المهمات. علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، مقداد بن الأسود، هؤلاء مهمة خاصة، قم يا علي، قم يا زبير، افعلوا كذا وكذا، برنامج عمل مهمة، يأخذانه يطبقانه بحذافيره، ثم يعودان رضي الله عنهما وارضاهما. إذن تخصصات، فعلي بن أبي طالب كان هذا تخصصه، سيف ويطيح برؤوس الجبابرة، وسيأتيك من خبره في سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يبين هذا الأمر. من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحياته كلها فضائل، كما قلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد أحاطت به الفضائل، أحاطت، يعني الله من فضلك، يمين يجد فضائل، يسار فضائل، أمام فضائل، أحاطت الفضائل به. إذا نظرت إلى اليمين، من هو؟ ابن عمه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ويلتقي معه في النسب. تنظر عليه، من زوجه؟ سيدة نساء العالمين. طيب من ابناه؟ سيدة شباب أهل الجنة، وريحانتان النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. وليس في الدنيا نسب ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق علي بن أبي طالب حسن والحسين، فضائل كله فضائل، هو بنفسه أمة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. إذن شهادة من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه شهد لعلي بن أبي طالب بجنات النعيم وهو لا يزال يدب على هذه الأرض رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال علي مني، علي مني، وأنا من علي. خلل فني فاصل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. أرسل يوما صلى الله عليه وسلم أبا بكر في حجة الوداع قبل حجة الوداع، الحجة التي حجها أبو بكر بالناس قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه، فأمر أبا بكر أن ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عريانا. كان من قبيح صنيع الجاهليين أنهم يطوفون بالبيت عرى، تخيل شوف الجاهلية، النساء والرجال عرى. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق بعث علي بن قال: اذهب إلى أبي بكر وأمره أن يرجع وبلغ أنت الناس. فرجع أبو بكر يبكي يقول: لماذا يا رسول الله؟ يعني في شيء سويته غلط أنا؟ أخطأت؟ قال: لا، إنما أردت أن لا أبلغ إلا أنا أو من هو مني، فعلي مني وأنا من علي ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي بن أبي طالب. عن زر بن حبيش قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فلق الحبة، من الذي فلق الحبة؟ كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الله فالق الحب والنوى. سبحانه وتعالى أنت تبذر الحبة، حبة تضعها في بطن الأرض وتسقيها في الماء، من الذي فلق هذه الحبة وأخرج النبت؟ إنه الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى. فيقول علي بن أبي طالب في كلامه الجميل، قال: والذي، يقسم بالله عز وجل، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. النسمة يعني الروح، برأ خلق النسمة، من الذي خلق أرواحنا؟ الله. فيقسم بالله العظيم، على أي شيء يقسم؟ يقول: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحب علي بن أبي طالب، ونحب الحسن والحسين، ونحب فاطمة رضي الله عنها، ونتولى جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم مقدم على حبنا لآبائنا وأمهاتنا، ولا يزيد في ذلك مزايد. لكن لا يعني هذا الحب أننا نغلو فيهم وأن نعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياهم دون إفراط ولا تفريط. إذن علي بن أبي طالب حبه ميزان، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: لا حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فحب جميع الصحابة إيمان، وحب جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغضهم علامة على الكفر والنفاق رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في غزوة تبوك تذكرناها في الدروس الماضية مرارا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة لقتال الروم، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يمكث في المدينة، هو الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة حتى يرعى النساء والصبيان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل بيخرج، ما الذي سيبقى؟ لو كل الرجال خرجوا من المدينة للغزو، من الذي سيبقى في المدينة؟ ليس هذا منطق، لابد أن يبقى أناس في المدينة يخلفون الغزاة والمجاهدين في أهليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا فله مثل أجره، أما الذي يخون الغازي في أهله أتدرون ما جزاؤه؟ يوم القيامة يوقفه الله تبارك وتعالى ويأتي بهذا الغازي ويأتي بهذا الذي خلف الغازي شرا في أهله، يقول له: خذ من حسناته ما شئت. وهل تظنون أنه سيدع شيئا من حسناته؟ أبدا، خيانة عظيمة، يغزو في سبيل الله مجاهد وأنت تخلفه شرا في أهله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمكث في المدينة. علي بن أبي طالب فارس الإسلام البطل المغوار الذي لا يشق له غبار لا يشارك في غزوة من الغزوات، هذا لا يتحمله أمثال علي. فزاد ذلك من آلامه أن المنافقين هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لم يسلم منهم أحد في غزوة تبوك. ولذلك قرأوا سورة براءة لماذا ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما فيها بسم الله الرحيم، كما قال الشاطبي: إلا براءة فلست بمبسملة، لأنها بالسيف قد أنزلت. وكما قال إن براءة هي الفاضحة وبسم الله الرحمن الرحيم رحمة، فما تتناسب الرحمة مع البراءة والفضح للكافرين. فلذلك فضح الله أحوال المنافقين في سورة براءة في أحوالهم في غزوة تبوك. المهم قال المنافقون لعلي بن طالب، قالوا: شوف، أكيد ما خلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنك ثقيل على نفسه. شوف الأخباث، علي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتحمل عليه هذا الكلام، امتطى فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالجيش. رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، ما لك يا علي؟ قال: يا رسول الله، استثقلتني عشان ثقيل عليك خليتني. قال: يا علي، لم أستثقلك، ارجع إلى المدينة وامكث مع النساء والصبيان واخلفني فيهم، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذه خصيصة لعلي بن أبي طالب، بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لأن موسى عليه السلام عندما ذهب للقاء ربه ماذا قال؟ قال: اخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال لهارون، فجعله باقيا خليفة لموسى على بني إسرائيل إلى أن يرجع موسى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: كن مني بمنزلة هارون من موسى، ولكنه لا نبي بعدي. طبعا بعض الناس يشغبون ويقول: شوف، هذا فيه دليل أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، علي، بدليل أنه قال: أنت مني منزلة هارون موسى. وهذا كلام باطل باطل، قياس الخلافة هنا قياس مع الفارق كما يقول علماء الأصول، لوجود الفوارق الكثيرة. فعلي أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هارون أكبر من موسى عليهما السلام، وهارون النبي وعلي ليس بنبي، وهارون توفي قبل موسى وعلي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه الفوارق الكثيرة فلا يصح قياس ما ذهبوا إليه، وإنما هذه تبين فضل علي، لا شك، لا شك ولا ريب، فضل وخصيصة ومنقبة لعلي بن أبي طالب أنه قال له هذه الكلمة: كن مني، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كذلك يعني الفضائل كثيرة، لكن يعني في تبعنا منهجا معينا في هذه الدروس أننا نذكر في بداية قصة كل صحابي بعض الفضائل لئلا يذهب بساط الوقت من بين أيدينا. إذن هذه من بعض فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيضا من فضائله العظيمة التي تذكر له دائما ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمون لم يستطيعوا أن يفتحوا خيبر في في في في بداية الأمر، لأن خيبر كانت حصون، ثلاث حصون رئيسية، وكل حصن فيه ما شاء الله من القلاع، فحصون محصنة. دخل اليهود في هذه الحصون لأنهم جبناء، كما قال سبحانه وتعالى: يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا حالهم إلى الآن، تشوفهم في فلسطين أطفال حجاج يرمونهم وهم من خشين وراء الدبابات، جبناء، لأنهم كما قال سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل على الحياة، على حياة نكرة، يعني أي حياة، حياة مهينة، حياة ذليلة، حياة حقيرة، يعيشون خدما عبيدا يسومهم غيرهم سوء العذاب، المهم يعيش، طبيعتهم كذلك. فتحصنوا في هذه الحصون، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين أن يفتحوا هذه الحصون، كلما حاولوا امتنعت هذه الحصون، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية، راية الجيش، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه المهمة، يحب الله ورسوله، كل واحد يدعي أنه يحب الله ورسوله، لكن الثانية هي المهمة، قال: ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. فخاض الناس الصحابة، كل واحد يقول: من هذا؟ من يا ترى صاحب الحظ السعيد؟ من اللي داعيت لأمة كما نقول؟ من هذا الذي سيفوز بهذه المنقبة العظيمة، بهذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ورسوله يحبه؟ حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذن. يقول: ما بالإمارة أنا، ومر معنا الصحابة كانوا يفرون من المسؤوليات والإمارة، كانوا يجبرون عليها. قال عمر: ولكن في تلك الليلة تمنيت أن أكون أنا صاحب الراية، ليس طلبا للإمارة والراية والقيادة، إنما لأظفر بهذه البشارة: يحبه الله ورسوله. بات الناس، فعندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس عليه، كل واحد ينتظر إشرأبة الأعناق من هو صاحب الحظ السعيد. قال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، يعني أصاب إحدى عينيه الرمد، المرض المعروف. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني به. فحمل رضي الله عنه وأرضاه، حمله الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي بن أبي طالب، بصق، فبرئت عينه رضي الله عنه وأرضاه ببصق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كله مبارك عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك شوي شوي حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم حق الله تبارك وتعالى فيه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، والنعم هي الإبل، الإبل الحمراء، أنفس أنواع الأموال عند العرب. فنزل رضي الله عنه وارضاه، وفتح الله تبارك وتعالى على يديه الحصن، وكان منتصرا في ذلك. محمد النبي أخي وصهري، هذه الأبيات على لسان علي بن أبي طالب، شوف الفخر، قال: محمد النبي أخي وصهري، يعني أنا زوج بنته، وحمزة، هذا نسينا بعد نذكر حمزة، أن عم حمزة بعد، أنا ما أقول لكم أن الفضائل قد أحاطت بعلي بن أبي طالب. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، أخوي يعني، وبنت محمد فاطمة صلى الله عليه وسلم، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبطا يعني الحسن والحسين، وسبطا أحمد، يمروا سبطا أحمد لكن ماشي للضرورة الشعرية، وسبطا أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من واحد من الذي يستطيع أن يصل؟ إي والله يا أبو عبد الله، من الذي يستطيع أن يصل لمثل هذا المستوى؟ ابن عمه وأخوه في الله النبي صلى الله عليه وسلم، عمه سيد الشهداء حمزة، ابناه سيد شباب أهل الجنة، زوجته سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، وهو من هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مواقفه الخالدة أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف سطره التاريخ له بأحرف من نور، ويتبين فيه شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان شابا، يعني تخيل واحد يقول لك نام في فراشي، وأنت تعلم القصة كلها، يعني أن أعداءك يتربصون بك في الخارج وأنهم يتحفزون للإنقضاض عليك، ومع ذلك لم يتردد ولم يتلكأ ولم يجبن، قال سمعة وطاعة. أخذ برد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلتحف فيه ليغم على المشركين في القصة المعروفة، فالتحف البرد وتوسد الفراش ونام رضي الله عنه وأرضاه شجاعا مقداما. كما يقول بعض المؤرخين، يقولون هذه أخطر ليلة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. صح، أخطر ليلة، محاولة اغتيال كبرى، ومع ذلك فداه علي بن أبي طالب بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مواقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طبعا علي رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد بعد غزوة بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من تخلفه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في غزوة تبوك، أنه جعله يتخلف مع النساء والصبيان ليرعاهم. في غزوة الخندق، غزوة الخندق غزوة عظيمة أصاب المسلمون فيها بلاء عظيم، كما وصفه الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قال سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان البرد شديدا قارصا، كان الطعام قليلا والشراب مخمصة، جوع شديد، كان العدو يفوق جيش المسلمين بثلاثة أضعاف، كان عددهم 3000 المسلمين من داخل المدينة، والمشركون قريش وهوازن وقطفان قبائل العرب الكبيرة المعروفة أتت ب10000 مقاتل، 3 أضعاف. إذن برد وجوع ومخمصة وعدو جيشه يفوق 3 أضعاف، ليس هذا فقط، خيانة من الداخل من قبل اليهود، خانوا وأرجفوا كما قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن الوضع صعب جدا في مثل هذه الظروف. جاءت قريش فوجدوا الخندق أسقط في أيديهم، أخذوا هم يعني خارج الخندق في الضفة الأخرى والمسلمون في داخل المدينة بينهم وبينهم الخندق يتحفزون، يتحفز فرسانهم الشجعان قريش ليقتحموا المدينة ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء الفرسان عمرو بن ود، عمرو ابن عبد ود، هذا كان فارسا مغوارا مشهورا في الجاهلية لا يكاد أحد أن يقاتله، وما عرف أن هذا الفارس قد هزم. تعلمون أن القتال آنذاك كان لا يبدأ إلا بالمبارزة، نوع من التسخين للقتال يعني. فأخذ هذا عمرو ابن عبد ود خلف الخندق وهو يرى المسلمين وهو يعني يستثيرهم يقول: ألا من مبارز؟ قال علي بن أبي طالب: أنا يا رسول الله. قال: اجلس اجلس يا علي، إنه عمرو بن عبد ود، ما هو بسيط هذا. أخذ يردد المرة الثانية وهو يتبختر في على فرسه شاهرا سيفه، يقول: ألا من مبارز؟ يقوم علي بن أبي طالب، قال: أنا له. قال: اجلس، إنه عمرو بن عبد ود. قال هذا عمرو بن عبد الود في المرة الثالثة، قال أبياتا من الشعر. أبيات الشعر عند العرب إخواني تقيم الدنيا ولا تقعدها، قضية صعبة جدا عليهم. فقال هذا الرجل: ولقد بححت من الند، يعني بح صوتي وأنا أقول أبي واحد أبي واحد، ما في مرجلة، هذه كلمة قوية على المسلمين. قال: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، امدح نفسه، ولذلك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. قل: وينكم؟ طلعوا. لم يتحمل علي رضي الله عنه وأرضاه تبجح هذا الحشرة المتبجح، فقام علي في الثالثة وقال: أنا له يا رسول الله، هدني عليه بس. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه عمر، يعني ذكر في المرة الثالثة. فقال علي: وإن كان عمرا. شنو يعني عمر؟ فأذن له رسول صلى الله عليه وسلم، فمشى إليه علي وهو يرتجز يرد عليه بأبيات، فقال له: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. كلام واضح أظن. فأتاه علي بن أبي طالب فقال له هذا الرجل، قال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: ابن عبد مناف، لأن هذا من قريش عمرو بن أبي ود يعرفه. قال: نعم. قال: ارجع ارجع ابن أخي، ارجع وليخرج إلي أعمامك، أنت صغير. قال: فإني أكره أن أقتلك. فقال علي: ولكنني أحب أن أقتلك. فاختلف ضربتين فأطاح برأسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه من شجاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي سطرها لها التاريخ بيحرف من نور لهذا الرجل العظيم ولهذا الفارس المقدام. موقف آخر شبيه في غزوة خيبر، كما قلنا اليهود تحصنوا عندما خلص وجدوا أنه ما من بد أن يفتحوا الحصون وأن يجابهوا جيش المسلمين، أيضا وقعت مبارزة. من الذي خرج؟ خرج فارس اليهود مرحب، اسمه مرحب. هذا الرجل قال، وهو أيضا يتبختر بفرسه شجاع وشهر سيفه، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، يمدح نفسه. فخرج له علي بن أبي طالب، خرج له علي بن أبي طالب وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، قلنا الحيدر أسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيد السندرة. فانطلق علي عليه كالصقر وأطاح برأسه كأنما خلق جسد من غير رأس رضي الله عنه وأرضاه. هذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه كما قلنا نزر يسير من شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. جاءته الخلافة، جاءته الخلافة وهو كاره لها، عندما قتل ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا سعيدا في سنة 35 للهجرة، قتله الخوارج كما تعلمون. خرج الناس إلى علي بن أبي طالب وبايعوه، بايعوه وأرغموه على المبايعة، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه قال دعوني، وهذا مذكور في نهج البلاغة الكتاب المقدس عند الآخرين، قال دعوني والتمسوا غيري فإنني لكم وزيرا خير لي مني لكم أميرا. شوف تواضعه، وهو في تلك الأثناء هو خير إنسان على وجه الأرض، في هذه الأثناء عندما قتل ذو النورين خير إنسان على وجه الأرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بايعه الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتمت له البيعة، ولكن لم تستقر له الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فكانت الأمور مضطربة، توقفت الفتوحات في زمانه لأن أصبح لغط وأطلت الفتن برؤوسها واشرأبت بأعناقها على هذه الأمة، وأخذ أهل الفتن يبثون شرورهم في هذه الأمة الآمنة، فأصبح رضي الله عنه وأرضاه همه أنه يخمد نار الفتن هنا وهناك، فما استمرت الحياة له 5 سنوات في خلافته حتى قتل شهيدا سعيدا كما سنذكر. جاءه رجل فقال له ألا تسير بنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر؟ واحد من رعاء الناس هذا يقول له ايش فيه خلافتك مدهورة؟ يكلم علي بن أبي طالب، شوف الجرأة. قال لماذا لا تسير بنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر؟ خلاف كان فتوحات وتقدم. بماذا رد عليه علي بن أبي طالب؟ وكانت له أجوبة مسكتة، فقال له لأن رجال أبي بكر وعمر كانوا أنا وأمثالي فصلحت الخلافة، ورجالي أنت وأمثالك ففسدت الخلافة. جواب ما بعد جواب، يعني لو لم يتكلم هذا الرجل لكان أطيب له. فهكذا كانت الأمور في حياتي. وقعت معركة الجمل. معركة الجمل خلاصتها أن الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من 10 المبشرين بالجنة أراد أن يأخذ بالثأر لعثمان. قلنا الذين قتل عثمان 6000، 2000 من من من مصر، و2000 من الكوفة، و2000 من البصرة، وين تصيدهم هؤلاء؟ فأراد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام أراد أن يأخذ بدم عثمان، فذهب إلى مكة وقال لعائشة يا أمنا اخرجي معنا في الجيش فلعل المسلمين إذا رأوك معنا تحقن الدماء. امتنعت، أصر عليها، خرجت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خرج وصل إلى الكوفة، علم علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما بايعه الناس خليفة للمسلمين، علم بمخرج طلحة والزبير ومعهم عائشة، أرسل إليهم رسوله قال انظر ماذا يريدون. فحاورهم قال ايش تبون؟ قال نريد قتلة عثمان. قال أصلا إن علي بن أبي طالب يعتقد أنه لا يجوز أن يترك قتلة عثمان، ولكن الآن الوضع غير مناسب. وصدق علي، يعني الخلافة الآن في بدايتها، الأمور مضطربة، لننتظر قليلا حتى نستطيع أن ننتقم من قتلة عثمان، لأنهم ما هم 1 ولا 2 ولا 10 ولا 1000، 6000. قال طيب، اتفق الطرفان. السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الخبيث اليهودي لم يحب أن يتفق الطرفان، جيش طلحة والزبير وعائشة وجيش علي. في الليل قام أتباع عبد الله بن سبأ ورموا جيش طلحة والزبير بالسهام، فظن جيش طلحة والزبير أن جيش علي قد غدروا بهم، فقابلوهم بالسهام فقامت الحرب. طلحة والزبير أراد أن يهدئ الناس، لم يستمعوا إليهم، والحرب إذا نفرت اشتبك الناس، وقع القتال. علي يهدئ من بجانبه وطلحة والزبير يهدئون من بجانبهم، وكلما هدأ القتال شب مرة أخرى السبائية القتال مرة من جديد، كما قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يحبون، وهذا أصله يهودي الخبيث. المهم لم ينتهي القتال إلا بسقوط جمل عائشة الذي كان اسمه عسكر، جمل عائشة، ولذلك تسمى المعركة بمعركة الجمل نظرا للجمل الذي تركبه عائشة. فتوقف الجند، عادوا إلى رشدهم، يعني وين توصلون بعد؟ وصلتم إلى إلى إلى أم المؤمنين؟ فتوقف وانتهى القتال، واستمر القتال فقط لساعات يسيرة يعني. فعندما توقف القتال أخذ علي رضي الله عنه يتفقد الجرحى والقتلى من الفريقين، لأنها فتنة. ما أراد علي القتال، وما أراد طلحة القتال، وما أراد الزبير القتال، وما أراد عائشة القتال، ولكن أشعل هؤلاء الأخباث السبئية الفتنة. قتل طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين في الجنة، الذي يقول عنه علي، الذي يقول عنه أبو بكر في غزوة أحد، قال ذلك اليوم كله لطلحة، يعني أن أجر ذلك اليوم كله لطلحة، من البطولات التي أظهرها للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفينه من العشر المبشرين في الجنة ومن السابقين الأولين. قتل، قتل بسهم غرب، سهم طائش جاءه فسقط قتيلا. وقتل ابنه محمد ابن طلحة. محمد ابن طلحة هذا إخواني من كثرة عبادته كان يلقب بالسجاد لكثرة عبادته. رآه علي بالتراب فرفعه، رفع طلحة، رفع طلحة رضي الله عنه، رفع طلحة رفيق الدرب ومسح التراب عن وجهه وقال ما لي أراك مجندلا بالتراب أبا محمد، وبكى رضي الله عنه وأرضاه. وهو في خيمة علي بن أبي طالب دخل عليه رجل ابن جرموز أو بهذا الاسم، شوف كل أسماء أعجمية، أسماء ليسوا بي ليسوا من من من من من بيضة الإسلام، أشعلوا الفتن. دخل عليه ومعه سيف الزبير وهو يقول قتلت الزبير قتلت الزبير. فعلي عندما رأى السيف، سيف الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية ومن العشر المبشر بالجنة، قال علي هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرح بقتل الزبير؟ ثم قال لحاجبه قل له الذي قتل الزبير بشره، قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ثم نهاه وزجره ولم يأذن له بالدخول عليه. فما كان منه علي إلا أن أعاد أمنا عائشة إلى المدينة النبوية معززة مكرمة. وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا علي سيقع بينك وبين هذه شيء، فقال أنا يا رسول الله؟ إذن أشقى الناس، من الذي يعادي أم المؤمنين إلا أن يكون أشقى الناس؟ فقال لها لست بأشقى الناس، وصدق، لأن وقع هذا الأمر ليس بإرادتي. قال فإن وقع ما وقع فأرجعها إلى مأمنها، فردها معززة مكرمة إلى مأمنها. بعد انتهائه من الجمل جاءته الأخبار أن معاوية وأن أهل الشام يستعدون لقتاله، لأن معاوية لم يبايع، ومعاوية لم يبايع ليس طمعا في الخلافة. الخلاف بين علي ومعاوية إخواني افهموها جيدا، ليس خلاف بين خليفة وخليفة، لا، معاوية كان يعترف أن عليا أحق بالخلافة، ولكن كان يقول أنا أموي من بني أمية وعثمان من بني أمية، فأنا أطالب بدم عثمان، سلمني قتلت عثمان وأنا أبايع فقط، هذا الخلاف. قال علي لا، بايع أول وبعدين يصير خير على قتلة عثمان. اختلف لوجهات النظر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرج علي في الألوف وخرج معاوية بالألوف والتقيا في صفين. صفين منطقة بين العراق والشام. وقع القتال لثلاثة أيام، قتال شديد. شوف الفتنة، بدأت الفتن تدب إلى هذه الأمة، الجهاد توقف، فتوحات توقفت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولم يتوقف القتال الذي سقط فيه العشرات بل المئات بل الألوف من الطرفين وجميعهم من المسلمين إلا بعدما رفع الجند من الفريقين المصاحف على الرماح، كل واحد حط رمحه وحط المصحف اللي عنده، نوع من ال يسمونه الإضراب. قال بس فكونا، ليش أنا من أهل الشام أقاتل أهل العراق؟ ليش؟ وليش من أهل العراق يقاتل أهل الشام؟ وين السبب الواضح؟ وقفوا عن القتال. فبعث علي أبا موسى الأشعري وبعث معاوية عمرو بن العاص حكما، يتحاكما كل واحد مندوب عنه، نوع من المفاوضات. فاتفق أن يبقى علي هو الخليفة العام على المسلمين أمير المؤمنين، ويبقى معاوية واليا على الشام كما هو عليه في زمن عثمان وفي زمن عمر رضي الله عن الجميع. ورجع. إذن هذه معركة صفين. عندما رجع علي من صفين في طريقه إلى الكوفة في العراق، في مكان اسمه النهروان في العراق، خرج عليه الخوارج، الخوارج التكفيريون خرجوا عليه وقالوا إن الحكم إلا لله. شوفوا الكلمة هذه، ها الحين يرددونها، حكم غير ما أنزل الله، نفس الشيء. جهلة، سفهاء، لا يعرفون شيئا. قالوا إن الحكم إلا لله، وأنت حكمت الرجال، حكمت أبا موسى في هذه الأمة، إذن كفرت يا علي، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونسوا قبل ذلك أنه بعد ذلك أنه قال فأولئك هم الظالمون، وقال في الثالثة فأولئك هم الفاسقون. جهل، لا يعرفون شيئا. خرج منهم 6000، دعاهم علي يا جماعة الخير اعقلوا، عودوا إلى رشدكم، إلى رشدكم، ما تقولونهم باطل. حاججهم، رجع نصفهم، استمر الآخرون على ما هم عليه 3000. قاتلهم علي بن أبي طالب فسحقهم لا هوادة. في معركة الجمل بكى حزنا، في معركة صفين حزن عندما رأى القتلى، في النهروان لم يحزن بل قاتلهم قتالا شديدا فسحقهم عن بكرة أبيهم، بل سجد لله شكرا علي بن أبي طالب عندما رأى رجلا منهم يقال له ذا الثديه، إذين مثل ثدي المرأة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون مع الذين يخرجون على الفرقة من المسلمين. فعندما رآه علي بن طالب سجد شكرا لله عز وجل أن تحققت فيه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية المطاف في سنة 40 للهجرة، وقد استمرت خلافته 5 سنوات على هذه الشاكل، اضطراب وفتن رضي الله عنه وأرضاه، وكان عابدا زاهدا متواضعا ورعا محبا مخلصا قائما بالأمانة عادلا في حكم هذه الأمة. ولكن الفتن، اجتمع 3 نفر من الخوارج على قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اجتمعوا على قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر حياته. عبد الرحمن بن ملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التيمي، هذول 3 خوارج الظلال اجتمعوا، كانوا هؤلاء بقايا من الذين قتلهم علي في النهروان. فقالوا ما نصنع بالبقاء. شوف كلامهم، أطبق كلامهم الآن على التكفيريين في زماننا. قالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم، بعد إخواننا الذين قتلوا في النهروان، كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم. دائما الخوارج والتكفيريين يرون أنهم الصلحاء والباجي كلهم فسقة، وهم اللي يفهمون، والباجي الله يكرمكم بقر ما حد يفهم الإسلام إلا هم. فقالوا كانوا دعاة الناس إلى ربهم فترحموا عليهم، ثم قالوا كانوا لا يخافون في الله لومة لائم أو لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا، يلا خل نفجر، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة. من يقصدون بأئمة الضلالة؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء الصحابة الأخيار أئمة الضلالة صاروا عند الخوارج. فالتمسنا قتلهم، نقتلهم، فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم لإخواننا. فقال ابن ملجم أنا لعلي بن أبي طالب، وقال الثاني أنا لمعاوية، وقال الثالث أنا لي عمرو بن العاص. تواعدوا أن ينفذوا هذه الجريمة. طبعا علي في الكوفة في العراق، ومعاوية في الشام في دمشق، وعمر بمصر. يلا سافروا، اتفقنا على التخطيط والاغتيال، وليكن في ليلة واحدة حتى ما نعطي مجال أن يكون في إجراءات احترازية. في ليلة واحدة، في ليلة 15 من رمضان، ضربة رجل واحد، أنا أضرب علي وأنت معاوية وأنت عمرو بن العاص. فعلا خرج علي لصلاة الفجر، فتلقاه هذا الرجل عبد الرحمن ملجم بسيف قد سمه، كما قلنا في الاغتيال دائما يسمون الآلة حتى ينفذ السم إلى الجسد. وكان يعتقد علي أن أجله قد اقترب، وهذا من كرامة الله له، وهو يعلم أنه سيموت شهيد كما أخبره وبشره بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج فضربه هذا الرجل في صفحة عنقه فسقط رضي الله عنه وأرضاه، فحمل إلى داره وألقي القبض. طبعا هذا ما لم يهرب، ابن ملجم وامثاله الخوارج التكفيريون يعتقد أن اللي قاعد يسويه طاعة وقربة وسباق للفردوس الأعلى، والكلام الفاضي الذي يعتبر تدمير وإفساد، كما قال عبد الله مسعود أو عبد الله بن عباس، قالوا ذهبوا إلى نصوص نزلت في الكافرين جعلوها في المؤمنين. شوف الانتكاس في الفهم والضلال المبين. حمل علي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بهذا الرجل عبد الرحمن ملجم الخبيث الخارجي، فرآه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعندما تبين له قال له، تفاجأ علي فيه فقال: هو أنت؟ أنت اللي ضربتني؟ هو أنت؟ لطالما أحسنت إليك. يقول كنت أحسن إليك أنا، ليش سوي الشيء هذا؟ ثم عندما أيقن أهل علي أنه سيموت من هذه الضربة، أوصاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، قال: لا تعتدوا، فإن شافاني الله تبارك وتعالى فأنا حجيجة، خلوني أنا وياه تفاهم، إما أن أقتله يعني قصاصا، وإما أن أعفو عنه، وإن مت فاقتلوه بي ولا تزيدوا على ذلك أحدا. يعني مو تقتلونه وتقتلون عياله وفريجه وهلا، لا، فإن الله لا يحب المعتدين، إنما رجل برجل. وهذا من تمام عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاضت روحه إلى بارئها، فمات شهيدا سعيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد غسله ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى عليه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، فتوفي شهيدا سعيدا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بذلك، وطوى بذلك صفحة عظيمة من تاريخ هذه الأمة لهذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب، الذي كان حيدرة الإسلام، وكان فارس الإسلام، وكان فتى الإسلام المقدم في كل ميدان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في درس القادم مع سيرة أخرى من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم علما نافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.